سائل يقول: من أسباب الخلاف بين الجاليات المسلمة في بلاد الغرب الاختلاف في المعتمد في دخول وخروج شهر رمضان. الاختلاف في المعتمد في دخول وخروج شهر رمضان، نأمل من سماحتكم التوجيه في هذا الأمر والله يحفظكم. الواجب أن يعتنى بالرؤية أو إكمال العدة، هذا الذي علمه النبي أمة عليه الصلاة والسلام، فصوموا رؤيته وأفطروا فإن غن عليكم فاكثروا العدة. قال: لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين. وقال: لا تقدموا رمضان حتى تروا هلال أو تم العدة، ولا تفطروا حتى تروا هلال أو تم العدة، فلا يصوم حتى يرى هلال أو تم العدة، ولا يفطر إلا كذلك. فهذا هو الواجب، إما بالرؤية رؤية هلال رمضان، أو بإكمال عدة شعبان، وهكذا الصوم يصوم 30 حتى يرى هلال شوال، كم 30، إلا إذا رؤية هلال شوال 30 صار 29 لا بأس. المقصود إكمال العدة إلا يرى ليلاً صوما وإفطارا. أما الحساب فلا يعتمد عليه، الحساب لا يعتمد عليه، وإنما على الرؤية أو إكمال العدة، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب على من على جميع الدول الإسلامية أن تعتني بهذا، فإذا لم ترى الهلال اعتمدت رؤية من رآه بالبينة والحمد لله.